الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه من كتاب العلم وكذلك من كتاب الرقاق باب رفع الأمانة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي رواية للبخاري: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ومناسبة هذا الحديث لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة أشراط الساعة. ومقتضى هذا الحديث ولازمه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة، وكأن البخاري أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روي عن أبي أميمة الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قلت: هذا الحديث الأخير رواه الطبراني في المعجم الكبير، وابن المبارك في الزهد، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، ورواه أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد جيد. كذلك رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقال: قال ابن المبارك: الأصاغر من أهل البدع. ثم روى اللالكائي بعد هذا الحديث عن إبراهيم الحربي قال: لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم. قال اللالكائي: معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. قلت: وقول أبي حنيفة هنا من باب المثال لا الحصر، فكل من أخذ من غير الصحابة والتابعين وما كان عند رسول الله فهو من الأصاغر. قلت: وعلى ضوئه فهذا تأكيد بأن معنى الأصاغر هم أهل البدع الذين تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بقول من يؤخذ من قوله ويرد، كما قال تعالى على بني إسرائيل: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وكذلك روى الخطيب البغدادي بعد هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. قلت: أورد السيوطي في الجامع الصغير هذا الحديث، فقال المناوي في شرحه في فيض القدير شرح الجامع الصغير، قال الطبراني عن بعضهم: يقال إن المراد بالأصاغر من أهل البدع. وقال بعض الحكماء: سودوا كباركم لتعزوا، ولا تسودوا صغاركم فتذلوا. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أن المراد بالصغير في هذا صغير القدر للسن. انتهى كلام المناوي. ثم قال ابن حجر في فتح الباري باب رفع الأمانة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أسند. قال الكرماني في شرحه: أجاب عن كيفية الإضاعة بما يدل على الزمان، لأنه يتضمن الجواب، لأنه يلزم منه بيان أن كيفيتها هي الإسناد المذكور، والمراد من الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر، وهو جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إلى غير أهله، قال الكرماني أتى بكلمة إلى بدل اللام لغير أهله ليدل على تضمين معنى الإسناد، يعني أن لفظة إلى غير أهله أن الأمر هنا أسند إسنادا فاسدا لغير أهله المستحقين لهذا الإسناد، وهذا الشأن شرعا وعقلا. وقوله صلى الله عليه وسلم فانتظر الساعة، أي إذا كان الأمر كذلك وأسند الأمر إلى غير أهله غير المستحقين به فانتظر الساعة، لأن هذا هو نفس تضييع الأمانة. قال ابن بطال في شرح الحديث عند البخاري معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده، وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين إذا قلدوا وأسندوا الأمر إلى غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله إياها. انتهى كلام ابن حجر العسقلاني. أقول قال الله تعالى في كتابه الحكيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الآية من سورة فصلت، الحادية والأربعين والثانية والأربعين. وقال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الآية الأولى من سورة هود. وقال عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. المائدة الآية 36 و37. وقال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الحج الآية 19 و22. وقال القاهر فوق عباده وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، الآية من سورة السجدة 20 و22. وقال عز وجل ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. المؤمنون الآية 103 إلى الآية 108. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الآية من سورة الأنعام 27 و28. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. من سورة الأحزاب الآية 64 والخامسة والستون. وقال الغالب على أمره الفعال لما يريد إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. سورة الجن الآية 23. وقال ملك الملوك ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الآية من سورة النساء 14. وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. سورة البينة الآية 6. وقال سبحانه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 82 من سورة البقرة. وقال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية من سورة آل عمران 16 بعد 100. وقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. البقرة الآية 61 بعد 100 والثانية 62 بعد 100. فهذه جملة يسيرة من الآيات، وهي غيض من فيض وقليل من كثير، فهي على سبيل المثال للحصر في آيات من كتاب الله تعالى في بيان هذه الآيات على خلود النار وخلود أهل الشرك أبد الآبدين. فمن كذب بآية واحدة فهو ضال مضل وشيطان مريد. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. وفي رواية ثم جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل النار خلود لا موت ويا أهل الجنة خلود لا موت. وفي رواية كل خالد فيما هو فيه، أي من أهل الجنة أو من أهل النار. ذكر ابن حجر هذه الروايات في فتح الباري وصححها. وروى البخاري في صحيحه كذلك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت ألا تشرك بي. قلت وقال الإمام حرب ابن إسماعيل ابن خلف الحنظلي الكرماني الحنبلي في كتابه إجماع السلف في الاعتقاد، وأورده ابن القيم في كتابه حادي الأرواح فذكره كله. فقال الكرماني وفي الشفاعة يوم القيامة حق يشفع في قوم لا يصيرون إلى النار من أهل التوحيد والإسلام طبعا، ويخرج من قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم من النار بشفاعة التوحيد في الدنيا، وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل، ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. ثم قال: فإذا احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، كما في سورة القصص الآية 88 بعد 100، وقوله عز وجل كل من عليها فان آية سورة الرحمن 26، ونحو هذا من متشابه القرآن، قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك فهو هالك. الجنة والنار خلقهما الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، وهذا أمر مهم، وهما من الآخرة لا من الدنيا. والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند الموت، فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع ضال ضل عن سواء السبيل. انتهى كلام الإمام الكرماني في هذه الإجماعات العظيمة. قلت قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، من سورة الأعلى الآية 9 إلى الآية 13. وقال عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة المسد كلها. قلت: فهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فكان كل من خالف كتاب الله وخالف سنة رسوله وإجماع الأمة سلفا وخلفا وقال بأن الله غفور رحمن رحيم لطيف، هذا يستلزم فناء النار وإدخال كل الجن والإنس الجنة، فقد كذب الله ورسوله وإجماع المسلمين، فكان إذن من الفاسقين، من المجرمين، من الضالين، من الجاهلين، من المبتدعين الملبسين على الناس دينهم، وذلك لأنه ينفي العقاب والعذاب، فقد زعم بذلك أن القاتل والظالم والفاجر والمجرم والغشاش والزاني والسارق والغاصب والكافر والملحد والمرتد والمسب لله وللرسول لا عقاب عليه وهو من أهل الجنة، لأنه بذلك ليس ثم وليس هنالك نار. وهذا هدم للدين كتابا وسنة وإجماعا نقلا وعقلا، وهذا نقض لعرى الإسلام وشعائر الدين وأركانه، وهدم للشريعة وتكذيب لها، وذلك إنما هذا إما خارج عن الملة أو منافق بين هذا وذاك بين النفاق، أو رجل اشترى بآيات الله ثمنا قليلا لدنيا لشهوة لرغبة وهو يعلم أنه كاذب، ولكن تملك منه هواه ونفسه وشيطانه. قال الله تعالى من سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الآية 75 بعد 100 إلى الآية 79 بعد 100. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فإذا الأمر أمر رغبة وشهوة وهوى ودنيا. ورأى ابن عين في حلية الأولياء عن عطاء السليمي هذا الكلام الذي يكتب ماء الذهب، قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فهو كما قال الكرماني في إجماعاته: فهو مبتدع ضال مضل قد ضل عن سواء السبيل. فنسأل الله العزيز الحكيم الخبير أن يكف عن هذه الأمة شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وأن يقيد لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، أي لا تنقضوها. وقوله لا تخونوا الله والرسول بترك السنة وارتكاب معصيته. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. هذا قول ابن جرير الطبري في تفسيره وابن كثير. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: الخيانة الغدر وإخفاء الشيء. وسميت الأمانة أمانة لأنها يؤمن معها من منع الحق، مأخوذة من الأمن. وقوله وأنتم تعلمون، أي تعلمون ما في الخيانة من القبح والعار، وتعلمون أنها أمانة لا بد أن تؤدى. قلت: فعوض على بدء. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.